بقي فهو جرم دين به ترقى به تحيا عالما. ابتداء يبقى تخصيص الكتاب بالكتاب حاصل وواقع، واستدل به عموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه، ومن ثم لا التفات إلى قول بعض الظاهرية الذين قالوا بأن البيان لا يكون إلا من السنة. القسم الثاني تخصيص الكتاب بالسنة، وهذا واقع، لكن تخصيص الكتاب بالسنة تارة. طيب، قول رحمه الله رحمة واسعة الثاني تخصيص الكتاب بالسنة، وأطلق رحمه الله فلم يقل بسنة الآحاد ولم يقل بسنة التواتر، فيفيد هذا أنه يرى أن الكتاب يخصص بكل أخبار السنة متواترة كانت أو آحادي، وهذا قول عامة العلماء على رأسهم كما نص عليه في الكوكب مالك والشافعي وأحمد، يرون أن الآحاد من السنة يخصص الكتاب، فلكأن التخصيص ليس نسخا، التخصيص ما هو إلا لون بيان. يخصص ولا لا ينسخ يا مولانا؟ لا ينسخ، وهذا تكلمنا به في النسخ، بل تكلمنا أن السنة لا تنسخ القرآن أصلا، وهذا الذي نص عليه في الوقت، لكن التخصيص اختلف، ونبهنا على هذه في التخصيص على في النسخ. تمام؟ طيب، على كل جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة على أن الكتاب يخص بالسنة ولو كانت آحادية، ولو كانت السنة سنة آحاد، لكن حكي عن فريق من المعتزلة أنهم قالوا بأنه لا يخص الكتاب إلا بالمتواتر من السنة. قال بعض المعتزلة بأنه لا يخص الكتاب إلا بمتواتر من السنة، يبقى الذي يخص الكتاب إن أردت أن تخصص عموما في الكتاب يلزمك إما أن تخصص بآية أو بحديث متواتر. وهنا أرجو أن الإخوة تستحضر شيئا مما تقدم عند الكلام عن الأخبار وحجية الآحاد، فإن المعتزلة أصحاب اللا عقل، هذا أصح من القول العقليون، يعني لا، هم أصحاب اللا عقل، يقولون بأن القرآن قطعي الدلالة قطعي الثبوت، ولا يمكن أن يحول القطعي إلى بعض الأفراد دون البعض بظني. دلالة القطعي قطعية ودلالة الظني ظنية، هذه مقدمة. فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذه الآية وردت من طرق كثيرة متواترة، لكن أحلت لنا ميتتان لم يروه من الصحابة فيما نعلم إلا ابن عمر. إن استدللت بحديث سيف البحر حديث واحد، إن استدللت بكأ واحد، فتجمع ما جاء في هذا الباب في حل أكل ميتة البحر ترى أنها أحد، كحديث أبي هريرة حل ميتة البحر ما تبلغ حد التواتر، لا المعنوي ولا التواتر اللفظ. وعليه كيف نطرق القطعي وهو أن كل ميتة حرام؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة، من أجل حديث قد يكون الراوي أخطأ فيه، قد وقد هكذا قال. واصل؟ طيب، قول ثالث في هذه المسألة والذي يعنينا الإشارة إليه، هذا الذي نمر عليه كثيرا. حكى القاضي أبو يعلى رحمه الله وابن مفلح عن أبي حنيفة رحمه الله وبعض أهل الظاهر أنهم قالوا بأن عموم القرآن يخص بالسنة بشرط أن يكون مخصوصا قبلها بدليل قطعي، عموم القرآن يخص بآحاد السنة إذا كان قد خص قبل السنة الآحادية بدليل قطعي. يعني كلام الحنفية قريب من كلام المعتزلة. المعتزلة تقول السنة أبدا، فلو جئت تخصص آية بحديث يعني يقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ينقلن بأن النسخ إنما هو نسخ وجوب وبقي الاستحباب محكما، فحث ربنا الناس على أن يوصوا للأقارب. لكن جاءت السنة تقول لا وصية لوالد، هذا تخصيص. يقول لا، يجوز للإنسان أن يوصي للأقارب حتى لو أوصى للأب والأم، هذا بالنص، ولو أوصى للابن والزوجة وكذا يجوز، ما في مانع. طب يا جماعة حديث لا وصية لوالد، يقول لا أحد، والقرآن لا يخص بخبر أحد. طيب ده كلام المعتزل. الحنفية، الحنفية تقول تعالوا ننظر أولا، أفكرك بدرس اللي فات قلنا جزئين، قلنا العموم منه عموم سالم ومنه عموم مخصوص. العموم نوعان، عموم سالم وعموم مخصوص، وعند التعارض العموم السالم يقدم على العموم المخصوص، لأن العموم السالم لم يخص منه شيء فهو على ظاهره، وأما العموم المخصوص فهو أدنى. فالحنفية تقول العموم الذي يخص بالسنة الأحادية هو العموم المخصوص، لكن بأي شيء يخص؟ إما أن يكون قد خص بالقرآن قبلها، أو يكون قد خص بسنة متواترة. فإن كان العموم قد خص بكتاب أو بسنة متواترة فصار عموما مخصوصا، عندئذ يمكن أن يخص بالآحاد. وانتم تذكروا في المجلس الماضي أشرنا إلى أن الحنفية عندهم قول يقول بأن العام إذا خصص لم يعد حجة، العموم حجة ما لم يخصص، فإن خصص لم يعد حجة فيما بقي بعد التخصيص. هذا قول في الأصول وقال به بعض الحنفية. هنا أيضا يقولون تخريجا على هذا، العام المخصوص هو الذي يدخله التخصيص بسنة الآحاد وغيره لا. يعني لو أردنا أن نمثل لهذا، هو التمثيل حقيقة يحتاج استخبار، لكن جعلنا نمثل مثلا، نحتاج آية خصت بالسنة في جملة ما ذكرناه. بالسنة الأحادية، لكن لابد أن يكون المخصص الأول قطعيا، لابد أن يكون حتى تقول هذا عموم مخصوص. عموم مخصوص بماذا؟ بقطعي. فإن خص العموم بقطعي جاز تخصيصه بالأحد، وما لم يخص من العمومات بقطعي بقي على عموم. من ثم خالف الجماهير في مثال أذكره، هل يحرم أكله كل ذي ناب من السباع عند الحنفية؟ ما يحرم. ليه؟ عموم الآية كلوا مما في الأرض، هذا عموم. طب لو جئت تستدل بالحديث نهى عن كل ذي ناب آحاد، وأنبه وأذكر أن التخصيص عند الحنفية لون من ألوان النسخ. الجمهور يقولون التخصيص بيان، لكن الحنفية تقول إنما هو نسخ. ولو تذكر لما كنا نتكلم عن الزيادة على القرآن، هل هي نسخ أو لا؟ الحنفية تراها نسخا. ومن ثم في هذا الموطن يقولون لا نستدل على تخصيص الكتاب بسنة الآحاد إلا أن تكون الآية العامة قد خصصت قبل هذا بنص من كتاب أو سنة متواترة. وأحل لكم ما وراء ذلك، هذا عموم في حل النساء، لكن جاءت الآية فخصت نساء أهل الكتاب، فصار هذا العموم عموما مخصوصا. ومن ثم لو جاءت سنة الآحاد في هذا بشيء قبلناه، فجاءنا النهي عن الجمع بين المرأة وعمته، فعندئذ قبلناه وقلنا بقول العامة، وقالت الحنفية يحرم الجمع بين المرأة والعم. طيب هذا أحاد كيف خصصتم به عموم القرآن؟ قالوا عموم القرآن غير سالم، بل هو مخصوصا قبل هذا بقطعي بآية. قصة في بعض السور هو كذلك، وده كما قلت أشرنا إليه في المجلس الماضي، ذكرنا في المجلس الماضي أن لما تكلمنا عن هل العموم المخصص يبقى حجة في غير سورة التخصيص، هذا مبحث مرة معنا المجلس الماضي، كان من أجل هذا أن الحنفية ترى أن العموم المخصص هذا أضعف ما يكون، ومن ثم الآحاد يخصصه لأنه صار ضعيفا هزيلا في الدلالة على العموم، فلو جاء خبر واحد خصصناه. طيب قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، لا يحل للرجل أن يتزوج امرأته التي طلقها ثلاثة حتى تنكح زوجا غير ظهر الكتاب، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير. أي نكاح؟ نكاح التحقيق، هذا من التقييد. أي نكاح؟ الظاهر أي نكاح، لكن جاءت السنة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، فدلت السنة على أن النكاح الذي يحلها لزوجها إنما هو نكاح مخصوص، وهو النكاح الذي حصل فيه وطء. نكاح لم يحصل فيه وطء لا يبيحها لزوجها الأول، نكاح حصل فيه وطء يحلها لزوجها الأول. طيب على كل حال ذكرنا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. الأول الأول أن السنة تخصص عموم القرآن مطلقة، سواء كانت السنة آحادية أو كانت متواترة. والقول الثاني، وبه يقول جماعة من المتكلمين منهم الفخر الرازي وجماعة، يقولون بأن عموم الكتاب ما يخص بالسنة الآحادية أبدا. والقول الثالث هو محكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن العام المخصوص من الكتاب هو الذي يقبل التخصيص بسنة الآحاد، شريطة أن يكون المخصوص قد خص بمتواتر من قرآن أو من سنة متواترة. والصحيح في ذلك الأول، الصحيح في هذا الأول، الصحيح أن السنة تنسخ القرآن مطلقا كما يقول المؤلف. لما؟ لقدامى لما أشار إلى هذا رحمه الله ذكر وجهين. الوجه الأول أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عملوا بهذا، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خصصوا عموم الكتاب بالسنة مطلقة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خصصوا عموم الكتاب بالسنة مطلقا، فأجمع الصحابة على المنع من الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، وهذا التخصيص ما نراه إلا في السنة وهي آحادية. مثله أيضا فعل أبي بكر وإجماع الصحابة معه على تخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بأن الأنبياء لا تورث، هذا الحديث متواتر، لو كان متواترا ما جهلته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بل هذا حديث من أحاديث الآحاد. فإن قلنا فاطمة رضي الله عنها نزعت، فكيف يكون الإجماع؟ نقول أقل ما يقال إجماع الخلفاء الأربعة، وهم الذين أمرنا باتباع سنتهم. مثله أيضا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا بإجماع الصحابة، لأن هذا التخصيص أيضا ما نراه إلا بالسنة. إجمالا عمل الصحابة بهذا، فكانوا يخصصون عموم القرآن بالسنة مطلقا. ثم الوجه الثاني لابن قدامة رحمه الله تعالى يقول: إن إرادة الخاص من اللفظ العام هو الغالب. أو دعني أسوقها أنا باختصار، أقول كنا نقول في الفقه القاعدة تقول الغالب كالمحقق. أنتم تقولون دلالة العام على كل فرض قطعي، هذا خطأ. أنتم تقررون أن العام المتواتر قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، يعني أنه في كل فرض مقطوع به، وهذا نناقشكم فيه. لأن الغالب على عمومات الكتاب والسنة أنها مخصصة، والقاعدة تقول الغالب كالمحقق. وعلى هذا دلالة العموم من الكتاب على آحاد الأفراد ليست قطعية، بل هي دلالة ظاهر. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز تخصيصها بالآحاد. طبعا هي كلام عقلي. المعتزلة ومن مشى وراءهم يقول لا يخص القطعي إلا بقطعي، والظني يخص بالظني، الظني يخص بالظني، والقطعي يخص بالقطعي. قلنا لهم هذا الكلام تقولون بناء عليه. أنتم تقولون بناء على إن النص المتواتر، أو يعني يقول أنه أن النص من القرآن قطعي الثبوت، وهذا نسلم به، قطعي الدلالة على الآحاد، وهذا الذي نناقشكم فيه. يعني دلالة حرمت عليكم الميتة، على ميتة السمك، على تحريم ميتة السمك، دلالة قطعية ولا دلالة ظنية؟ هم يقولون دلالة قطعية، ومن ثم لما كانت الدلالة قطعية لم يقبلوا في رفعها أخبار الآحاد. ونحن نريد أن نناقشهم، نقول أبدا، بل دلالة عموم القرآن على الآحاد لا على المجموع، على المجموع دلالة قطعية، لكن على الآحاد دلالة ظنية. فإن ثبت أنها دلالة ظنية وعندكم الظني يخص بالظني، وإن أردنا أن نستغني عن هذا كله فإننا نقول ما قلناه قبل هذا في أول الكلام عن الأخبار، بأن الآحاد حجة، وما دام أن الآحاد حجة فإنه يكون مخصصا للكتاب ومخصصا للمتواتر. سيما هذا وجه ثالث ربما زدناه، أن التخصيص ليس نسخا، التخصيص إنما هو بيان. وأظن الفرق بين التخصيص وبين النسخ ظاهر، فإن النسخ رفع للحكم الأول، وأما التخصيص فإنما هو قصر اللفظ العام على بعض صوره فقط، على بعض أفراده فقط، لا ليس رفعا. التخصيص ليس رفعا، الحكم موجود ما رفع، غير أننا بينا أن مراد المتكلم بهذا اللفظ فلانا وفلانا وفلانا، أو كل الناس إلا فلانا وفلانا. فالتخصيص إنما هو بيان لمراد المتكلم، من يدخل في عموم كلامه ومن لا يدخل، بخلاف النسخ. النسخ رفع، وأما التخصيص فليس برفع وإنما هو بيان. ومن ثم سترى أن التخصيص يجوز بأدلة ما يجوز بمثلها النسخ. النسخ قلنا القرآن لا ينسخ بالسنة في قول الجماهير، وقلنا المتواتر لا ينسخ بالآحاد، متواتر السنة لا ينسخ بآحاد السنة، لكن التخصيص أقول القرآن يخص بالسنة، ولو كانت السنة آحادية، وسترى تخصيصا بما هو دون هذا أيضا. طيب بعد هذا قال رحمه الله جيم كلام مش أول مرة بنقوله، قلنا المجلس الماضي والذي قبله. ولو بنذاكر أو بنحاول نسترجع الكلام سيكون ليس جديد. كنا قلنا دلالة العموم على مجموع الأفراد دلالة قطعية، ومن ثم لا يجوز أن يقال بأن هذه الصورة مخصوصة إلا بدليل، فلا يجوز تخصيص العام إلا بدليل، لأن الدلالة على المجموع قطعية. لكن الكلام عن الأفراد نقول الدلالة دلالة ظاهر. ليه قلنا ظاهر؟ لأن إحنا لو تذكر لما كنا بنتكلم عن النص والظاهر والمجمل كنا نقول النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، النص لا يحتمل إلا معنى، والظاهر ما يحتمل معنيين أحدهما أظهر. طيب إذا كانت غالب العمومات في الكتاب والسنة مخصصة، فإذا سمعت نصا عاما في الكتاب والسنة فيكون عندك احتمال أنه مخصوص، وما دام عندك احتمال إذا ليس بنص إنما هو ظاهر، لا يجوز لك أن تلتفت عن ظاهره إلا لدليل. عشان كده ما قلناش هو أي مجمل يتوقف في العمل به، لكن قلنا يعمل به إلى أن يثبت المخصص. لا هذا يا اخواننا بارك الله في السؤال الجاي، ليس المساله ليست المساله بين الجمهور والحنفيه اختلافا لفظيا، بل هو اختلاف حقيقي. الحنفيه تقول بان التخصيص نسخ رفع للحكم عن بعض الافراد، وما دام انه رفع عن بعض الافراد صار نسخ، وعليه نسترجع كل مباحث النسخ، فالمتواتر لا ينسخ الا بالمتواتر، والسنه والقران لا ينسخ بالسنه. نعم عمموا هذا، لكن على كل هذا ليس قولا واحدا عند الحنفية. ومن ثم نحن أحكي هذا الكلام، قلت وحكى القاضي وابن مفلح عن الحنفية هذا، وإلا الحنفية تخصص في مواطن، لكن القاعدة الغالبة بالفعل عند الحنفية أنها لا تخصص عموم القرآن المحفوظ بسنة الأحاديث، لا تخصص عموم القرآن المحفوظ عن التخصيص بقطعي بخبر الأحاد، لكن تخصص عموم القرآن المخصوص بقطعي بالأحاد. طيب الثالث تخصيص السنة بالكتاب عكس الذي قبله. انتبه، قلنا تخصيص الكتاب بالكتاب، والثاني تخصيص الكتاب بالسنة، الثالث الكتاب هو الذي يخصص السنة، يعني يكون اللفظ عاما في السنة ثم يأتي الكتاب مخصصا له. الكلام ده موجود يا اخوانا ولا مش موجود؟ قال الجمهور نعم هو موجود. فالكتاب يخصص السنة من باب أولى. إن كانت السنة تخصص السنة فتخصيص الكتاب للسنة من باب أولى. والمؤلف ضرب مثالا قد تراه بعيدا، يعني المؤلف عندنا في الكتاب يقول كتخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقد وردت السنة بالتيمم لكن بعد نزول الآية. يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، العموم فين؟ في لفظ الصلاة، صلاة نكرة في سياق النفي، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طب لو صلى بالتيمم هل تصح؟ لو وقفنا على عموم هذا الحديث تصح؟ لا تصح إلا أن يتوضأ، ولو تيمم مليون مرة وقفنا على هذا العموم لا يقبل الله صلاة مضطر ولا غير مضطر ولا متيمم ولا غير متيمم ولا فاقد للطهر ولا غيره إلا أن يتوضأ. لكن جاءت الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فبينت هذه الآية أنه يجوز للإنسان المحدث أن يصلي بالتيمم، وأن صلاته تصح ولو بغير وضوء. ولما نزلت الآية قال رسول الله بعدها الصعيد الطيب طهور المسلم، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وجعلت لي الأرض كل هذا إنما قاله بعد نزول الآية، وعلى هذا تكون الآية هي المخصصة للسنة. فإن الصحابة قبل نزول آية التيمم ما كانوا يصلون إلا بالوضوء، ومن ثم لما أصابت الجنابة عمر مع عمار في سفر، عمر عمل إيه؟ لا، عمار التمر، عمر ما صلى، ترك الصلاة إلى أن يجد الماء. الأصل على العموم، مستمسكا بالعموم. فلما نزلت آية التيمم كانت مخصصة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أوضح من هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح: ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ما من صيغ العموم وتأتي في غير العاقل، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وعلى هذا الميتة نجسة بنص الكتاب وحرام بنص الكتاب، لكن جاءت الآية ومن أصوافها وأشعارها، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، فكانت الآية مخصصة لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان هذا المثال أيضا يمكن أن يتوقف معه، فإن قوله عليه الصلاة والسلام ما أبين من حي فهو ميت لا يخص بهذه الآية، فإن الأصوات والأوبار والشعور ميتة أيضا، هي أيضا ميتة، غير أنه انعقد الإجماع على حلها إذا أخذت من الحيوان حالة حياته، فيكون هذا من تخصيص الكتاب بالإجماع، وهذا سنمر عليه بعد قليل. تخصيص بالإجماع: حرمت عليكم الميتة، فخص من هذا العموم الشعر والصوف والريش إذا أخذ وقص من الحيوان حيا وميتا. وعلى هذا هل نجد مثالا؟ قالوا نعم، عندنا أمثلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، حديث عبادة ابن الصامت: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والثيب بالثيب، الثيب بالألف واللام عموم في الرجل والمرأة، عموم في المحصن وغير المحصن، عموم في المعترف ومن ثبت عليه الزنا بالبينة، عموم على كل حال. لكن جاءت الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فخص الكتاب السنة، لأن ظاهر السنة أنه يجلد كل محصن قبل أن يرجع. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، ما عندنا مشكلة في هذا، لكن الثيب والثيب جلد ورجل. فجاءت السنة، فجاء القرآن يبين أن الزانية والزاني ليس عليهما إلا الجلد، وعلى هذا يسقط عن المحصن الجلد. هذا مثال بعيد. ومن ثم ابن القيم رحمه الله يقول: استمسك بهذا فإنه مثال عزيز، هذا مثال عزيز، وإن كانت الجماعة تقرر الأصل إن الكتاب يلسخ السنة، فأن الكتاب يخصص السنة أحسن. في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاقد قريشا في صلح الحديبية أن من جاءه منهم رده إليهم وإن كان على دينه، أن من جاءه أن من جاءه من قبلنا رده ولو كان على دينه. من جاءه منا، من صغر إيه؟ العموم صلح الحديبية وقع على هذا، ومن ثم جاء أبو جندل فرده النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه موثق، شفع فيه، أجز لي هذا، تجاوز لي عن هذا، سلم. وكذا أبو وصيص بعده. فهذا عموم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن لا ترجعوهن إلى الكفار. طيب لماذا كان النهي عن إرجاع المرأة للكفار؟ لأن صلح الحديبية كان النص فيه عاما: من جاءك منا مسلما، من جاءك من قبلنا مسلما أو لا ألحقته بنا وخليت بيننا وبينه رجلا أو امرأة. ده سنة ولا كتاب؟ ده سنة، فإن الكتاب أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفاوض فيه. فلما نزلت الآية: لا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، خص عموم السنة بخصوص القرآن. فامتحن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من جاءه من المؤمنات لما ذكر الله في الآية. ابن القيم يقول هذا مثال عزيز، يعني لن تجد نظيرا له في الحقيقة. كتب الأصول تذكر أمثلة، لكن كما سمعتم في الأمثلة التي ذكرت في أول الكلام كل مثال يمكن أن يجاب عليه. يعني حديث الوضوء الذي ذكره المؤلف واستدل به أولا، نعم يمكن أن يقال بأن هذا الكلام هل قاله النبي بعد آية التيمم أو لا؟ لو قاله النبي قبل آية التيمم يسلم لك المثال، لكن ثبت العرش ثم انقذ. متى قال النبي هذا؟ تعرف كيف. لكن صلح الحديبية نعم نزلت آية الممتحنة بعد صلح الحديبية، نزلت آية الممتحنة بعد صلح الحديبية، فجاء القرآن مبينا للسنة. التخصيص لونه بيان، وتعمدت أن أقول مبينا من أجل ما يأتي. أن عامة العلماء على رأسهم الأئمة الأربعة لا يمنعون من تخصيص السنة بالكتاب، لكن داود الظاهري وجماعة منعوا من هذا، بل وأحمد رحمه الله في رواية خرجها ابن حامد، وبعض الشافعية قالوا لا لا لا لا يمكن أن تكون أن يكون الكتاب هو المبين للسنة. الله عز وجل يقول: لتبين للناس ما نزل إليه. فالبيان وظيفة من؟ وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة هي المبينة وليس العكس، وذلك أن المبين أعلى رتبة من المبين. المبين اسم المفعول، أعلى رتبة من المبين اسم الفاعل. ومن ثم على هذه الرواية التي خرجت على كلام أحمد يمنع من أن يقول القرآن محتاج إلى السنة، لأنها تجعل السنة قاضية على القرآن، لأن القاضي أعلى من المقضي عليه. كلام نظر، لكن الصحيح الأول، الصحيح الأول، وقد صح عن أحمد وعن مجاهد وعن يحيى بن أبي كثير وعن جماعات من السلف أنهم قالوا القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. ثم إن بيان النبي عليه الصلاة والسلام تارة يكون بالوحي المتلو، وتارة يكون بالوحي غير المتلوب. ما عندنا إشكال أن يكون النبي هو المبين، مش تقولوا النبي هو المبين، نحن ما نخالف. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وظيفة النبي البيان، لكن بأي شيء يبين؟ أوحى الله إليه وحيين، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فبيان النبي إما أن يكون بالوحي المتلي الذي هو القرآن، وإما أن يكون بالوحي غير المتلو الذي هو السنة. واصل يا إخواني. وعلى هذا يجوز تخصيص السنة بالكتاب، ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة. لكن المسألة الأخيرة أمثلتها شحيحة جدا. عندك في حاجة؟ الظاهر له، الظاهر فيه السلام، الظاهر فيه السلام، لأن الآية نزلت بعد صلح الحديبية، وصلح الحديبية كان عاما، إلا أن يستدل مستدل بدليل أو يستحضر دليلا أن النساء لم يدخلن في عموم الصلح أصلا. فلو كانت النساء غير داخلات في الصلح إذن المثال يفشل وما يصح الاحتجاج به، لكن إن كانت النساء داخلات في العموم، يعني حكاية الصحابي عموم اللفظ ولو كان بكلامه، لأن اللفظ من حديث حديث سهل مع سهيل بن عمرو في البخاري، فسهيل بن عمرو قال أن من جاءه منا أده إلينا ولو كان على دينه، فعندئذ هذا اللفظ متقدم على نزول الآية. يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة بعدها الرابع، وهذا سهل وجميل، قال تخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديث الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فيما سقت السماء العشر مخصوص بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هل تخصص السنة السنة؟ نعم، تخصص السنة السنة بغض النظر آحاد أو متواترة، هذا إطلاق المؤلف، لكن المسألة أيضا فيها بعض الاختلاف، لكن يكفينا ما تقدم. وعموم العلماء على أن السنة تخصص السنة لا إشكال، إلا بعض الظاهرين أبوا هذا. وقالوا السنة لا تحتاج إلى بيان، الله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس إيه؟ ما نزل إليهم، يعني القرآن. فالسنة ما تحتاج لبيان، فكيف تبين السنة السنة؟ تذكروا تقدم معنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وعليه السنة بينة، فلما تخص؟ ما تخصص السنة بالسنة. وهذا الكلام على كل حال مردود بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفعل التابعين والعلماء. فتخصيص السنة بالسنة حاصل. نعم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن تقدم أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لكن يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة. فلو ضربت مثالا بعيدا، لو قلت الآن قم يا فلان اغسل هذه الكبايات عموم الكاسات الأطباق السجادة، الشاهد أمرته بعموم اغسل الكاسات، ثم قام صاحبنا فغسل، وبعدما غسل قلت يا إنما كنت أقصد واحدا منه للكل، فعندئذ أنا أخرت البيان عن وقت الحاجة الرجل عامل عملا وتكلف كلفة بسبب أني تأخرت عليه في البيان، وده لا يصح. لكن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. شرح أحد موافي بعد إذنك، قم ارسل الكاسات بعد الدرس. وهنا سكت، قلت الكاسات عموم وسكت، لكن لما فرغ الدرس وانتهينا من التسجيل قلت له اترك هذه يغسلها فلان، فخصصت وبينت، ولكن متى؟ عند الحاجة. فالبيان إن أخر إلى وقت الحاجة ليس في هذا حرج ولا بأس، لكن البأس كل البأس أن يؤخر عن وقت الحاجة. من أمثلة تخصيص السنة للسنة، قال كتخصيص ما في الصحيحين، كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العش بحديث ليس فيما دون خمسة أو أظن هذا إيه؟ واضح. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، مخصوص أمرت أن أقاتل من؟ الناس كلهم مخصوص بالسنة، لأن رسول الله قبل الجزية للمجوس، هذا مخصوص في القرآن من الذين أوتوا الكتاب، أن أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، وكذلك خص بالسنة في المجوس. ومن ثم لما عرضت على عمر الجزية والصلح مع المجوس توقف، حتى أخبره عبد الرحمن ابن عوف بقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فكان قوله أمرت أن أقاتل الناس عاما، لكنه خص بقوله صلى الله عليه وسلم أو بفعله على ما سأتين، وهو أنه أخذ الجزية للمجوسي حجر، لأن يعنينا هنا عشان القول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. منها نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط، لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولكن شرفوا أو غربوا، لا تستقبلوا القبلة في البنيان ولا في الصحراء عموم. ثم رأيناه عليه الصلاة والسلام رأيه ابن عمر مستدبرا لها، ففعل ما خصص قوله، فهذا من تخصيص السنة في السنة. لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة، صلاة نكرة في سياق نكرة عم، لكن يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار، قضى راتبة الظهر بعد العصر، أقر الرجل الذي صلى بعد الصبح، هذا اسمه إيه؟ تخصيص، تخصيص للسنة بالسنة. لا، لأن الآية، الآية عموم في الأموال، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالآية عمومها في الأموال، من ترك مالا فلورثته كما قال عليه الصلاة والسلام، فلأبوين لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث وزوجه الثمن، هذا عموم. فأول الآية يوصيكم الله في أولادكم، هذه في المال. لكن قوله عليه الصلاة والسلام وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، وورث سليمان داود، ورث عنه العلم، وإلا فالنبوة إيتاء من الله عز وجل لا تورث، النبوة إيتاء من الله عز وجل لا تورث، إنما ورثه العلم. فالذي في الآية هو ما في معنى الحديث. يقول رحمه الله رحمة واسعة: وقد نازع بعض أهل العلم في جواز تخصيص المتواتر من كتاب أو سنة بخبر الآحاد بدعوى أنه ظني فلا يرفع بعض أفراد القطع. هذا الكلام المجمل يعود على كل ما تقدم. يقول بعض العلماء نازع في نسخ المتواتر بالآحاد، فالسنة المتواترة لا تخصص بسنة الآحاد، والقرآن لا يخصص بسنة الآحاد، كذا قال بعض العلماء. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن أخبار الآحاد ظنية، والذي ثبت بالتواتر قطعي، فلا يرفع القطعي بظنه. قال والحق جوازه، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. قال والتخصيص بيان. إذن هذه الآية تدل على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام النهون المتواترة للأحاد أن سنة النبي كلها مبينة لما في الكتاب، فهذه الآية يستدل بها على بيان السنة كلها للكتاب. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال والتخصيص بيان، هذه المسألة الأولى. ثانيا قال كما نازع بعض أهل العلم في جواز تخصيص السنة للكتاب بأنه مناقض لقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فقد جعل السنة هي المبينة للكتاب. وهذا يحكى رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. قال والحق جوازه، فيجوز أن تبين السنة القرآن ويجوز أن يبين القرآن السنة. ودليله قال لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، فالكتاب أيضا موصوف بالبيان. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. المسألة الثالثة، المسألة كلها قرأت يعني شرحناها، يقول كما نازع بعض الظاهرية في تخصيص الكتاب بالكتاب بدعوى أن التخصيص بيان وهو لا يكون إلا بالسنة لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالكتاب لا يبين الكتاب، الكتاب لا يخصص الكتاب، الكتاب لا يخصصه إلا سنة، هذا قول بعض الظاهرين. كما أن البعض يقول المتواتر لا يخص إلا بمتواتر، والبعض يقول السنة تبين القرآن وتخصصه، لكن العكس. لا، هذه ثلاثة مسائل أشار إليها رحمه الله. قال والحق جوازه، لما؟ قال لأن البيان بالكتاب لا يقل عن البيان بالسنة، بجامع أن هذا وحي وهذا وحي، بل هذا الكاز الأولى. يعني إذا جاز البيان، بيان السنة بالسنة وهي وحي بالمعنى فقط، فبيانها باللفظ والمعنى من باب أولى. طيب، الرابع من المخصصات المنفصلة الإجماع. الرابع من المخصصات المنفصلة الإجماع. تقدم الإجماع، تقدم معنى أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور على حكم شرعي مستندهم الحس. طيب، هذا الإجماع يخصص الكتاب والسنة؟ هل الإجماع يخصص الكتاب أو يخصص السنة؟ قال المؤلف نعم، فقد خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء بالإجماع على نجاسة الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حدثت فيه. الإجماع يمكن أن يكون مخصصا للكتاب أو مخصصا للسنة. والمؤلف ضرب مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. هذا الحديث حكى الشافعي الإجماع عليه، قال رحمه الله تعالى هذا حديث لا يصحح أهل النقل مثل إسناد، لكن إجماع الناس عليه. طبعا هو المؤلف ذكر حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث من؟ حديث أبي سعيد. يقولون يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الكلاب والحيض والنتن؟ فيقول إن الماء بالألف واللام، هو اسم الجنس الماء، دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، في البحر هو الطهور عمومات. طيب، لو تنجس البحر وتغير بالنجاسة، لو تغير البئر النهر بالنجاسة وظهرت، حكمنا بالنجاسة إجماعا. طب وعموم الحديث هو الطهور، إن الماء طهور، نقول هذا العموم خص بالإجماع. طيب، قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كم جلدة؟ فاجلدوهم ثمانين جلد ولا تقبل لهم شهادة أبدا إلى آية. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه. العبد كالحر. نتقدم معنا في المجلس الماضي أن اللفظ العام يشمل العبد كما يشمل الحر. والذين اسم الموصول من صيغ العموم، والذين يرمون المحصنات، يبقى سواء كان الرامي والقاذف عبدا أو حرا يجلد كم؟ ثمانين. طيب أنت لما درست الفقه هل مر معك أن العبد إذا قذف حرا أو حرة يضرب ثمانين؟ على النص. طب الدليل يا مولانا الإجماع. الإجماع، فإن الإجماع منعقد على أن عقوبة العبد نصف عقوبة الحر. وقد يقول قائل أن هذا تخصيص بالقياس، وهذا سأثير. لا، تخصيص في قوله تعالى فإذا أحصننا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا في الأمة، فيقاس عليه العبد. فيمكن أن يقال هذا من قبيل التخصيص بالإجماع لأن الإجماع منعقد على هذا، ويمكن أن يقال بأنه تخصيص بالقياس، وسيمر علينا إن شاء الله تعالى. أيضا منه قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا، الذين يشمل المرأة، يشمل المرأة، يشمل العبد، يشمل العبد. طب هل يجب السعي إلى الجمعة على المرأة والعبد؟ لا. والدليل قيل الإجماع، ويمكن أن يقال السنة لحديث طارق بن شهاب الجمعة حق رواح الجمعة واجب إلا، فالاستثناء بالسنة لا بالإجماع. لكن على كل من يقول من أهل العلم الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ذكرنا أن المخصصات اثنان، متصلة ومنفصلة، فأما المنفصلة فتأتي على صورة، منها التخصيص بالحس، ومنها التخصيص بالعقل، ومنها التخصيص بالنص. ويدخل تحت التخصيص بالنص تخصيص القرآن بالقرآن، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالقرآن، وتخصيص القرآن بالسنة، تخصيص القرآن بالسنة أحادية ومتواترة، وتخصيص القرآن بالسنة، وتخصيص السنة بالسنة بألوانها أيضا، وتخصيص القرآن للقرآن. ثم يأتي بعد هذا التخصيص بالإجماع، تخصيص الكتاب أو السنة بالإجماع، وأكثر أهل العلم قائلون به، يقولون بأن الإجماع يخصص عموم الكتاب والسنة. على أني أنبه، هذا الذي توقفنا عنده قبل الأذان، على أنني أنبه أنهم إذا قالوا الإجماع فليس المراد أن ذات الإجماع هو المخصص، إنما يقصدون دليل الإجماع، فإن الإجماع لا يكون إلا عن دليل كما تقدم. أذكركم أننا كنا نقول الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لكن الإجماع دليل على النسخ. فلو أننا وجدنا نصا إجماع العلماء على خلافه ما نقول هذا النص منسوخ بالإجماع، إنما نقول الإجماع دليل على أنه منسوخ. لكن ما هو نسخه؟ دليل. ما هو؟ هو دليل الإجماع، نبحث عنه. فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لكن هنا نقول الإجماع يكون مخصصا. لما؟ دلالة الإجماع دلالة قطعية، دلالة الإجماع على فرد من الأفراد دلالة قطعية، ودلالة العموم على فرد من الأفراد دلالة ظنية، وهي دلالة الظاهر. فإذا كان عندنا قطعي وظني، فالقطعي مقدم، ومن ثم دلالة الإجماع على التخصيص تعتبر. ثم إن الإجماع لا يكون إلا عن دليل. وانتبه، الأصوليون يتسامحون هنا، يقولون التخصيص يكون بالإجماع، وفي النسخ يقولون النسخ لا يحصل بالإجماع. الإجماع لابد له من دليل ولا بد، لكن ليس كل دليل استند عليه الإجماع يصح أن يقال عنه بأنه الناسخ، لكن كل دليل اعتمد عليه الإجماع يصح أن يقال هو المخصص. التخصيص أهون، لأن التخصيص عبارة عن بيان لا يرفع الحكم الأول بخلاف النسخ. النسخ رفع للحكم الأول أو رفع للنص. فلما كان الأمر كذلك ما كان كل دليل للإجماع يصلح أن يكون ناسخا، ومن ثم قالوا الإجماع دليل على النسخ وليس بناسخ. أما في التخصيص قالوا الإجماع ناسخ، والمراد دليل الإجماع، المراد بهذا دليل الإجماع. وذكرنا أمثلة لهذا من أو يكفينا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. من جملة المخصصات المنفصلة القياس، وفي الحقيقة هذا البحث في تخصيص العموم بالقياس يعني أنتم معذورون فيه لا شك، لأننا ما تكلمنا بعد عن القياس. المؤلف رحمه الله أخر الكلام عن القياس ما ذكره بالأدلة من أجل كثرة الكلام فيه، وحقه أن يذكر في الأدلة، لكن لا مشاحة في الاصطلاح، فأخره المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. ومن ثم إذا تكلمنا عن القياس هنا فالأصل أننا سنتكلم عن شيء مجهول بالنسبة لك، فلك كامل العذر، لكن الكلام سهل. على كل يقول المؤلف رحمه الله الخامس القياس، عليكم السلام وبركاته، لقوله تعالى الزانية والزاني الآية، فقد خص عموم الزانية بالنص، وهو قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الآية، وخص العبد من عموم الزاني بالقياس على الأمة، فيحد 50 إذ لا فرق بين العبد والأمة بتنقيح المناط. طبعا تخريج المناط وتحقيق المناط، تحقيق وتخريج، لا وتنقيح المناط، هذه ثلاثة مراتب ستذكر في القياس إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن على كل المؤلف هنا يقول القياس من جملة المخصصات، والدليل على هذا أنه وجد أين؟ قال الله يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طب الألف واللام في الزاني عموم في الرجال، والألف واللام في الزانية عموم في النساء، يشمل الحرة والعبد، لكن جاء قوله تعالى فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات، فهذا تخصيص للكتاب بالكتاب في حق الأمة. وأما عموم الرجال هذا عموم سالم، لكن جاء القياس فقال العبد كالأمة إذ لا فرق، فكما أن الأمة لا ترجم ولا تساوي الحرة في الجلد، فكذلك العبد لا يرجم ولا يساوي الحرة في الجلد، فإذا زنى العبد فإنه يجلد 50 جلدة. طيب دليل هذا التخصيص إنما هو القياس، إنما هو القياس. وعلى كل من جملة الأدلة على هذا إجمالا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل إن أبا الخطاب رحمه الله في التمهيد حكى إجماع الصحابة على التخصيص بالقياس. أبو الخطاب الكلوذاني حكى إجماع الصحابة على التخصيص بالقياس. وإذا ثبت عندنا إن شاء الله بعد هذا أن القياس حجة، فما المانع من أن يكون القياس مبينا للدليل؟ ثم إنه إذا جاءنا قياس يعارض العموم كان عندنا دليلان وحجتان شرعيتان، والقاعدة تقول الإعمال أولى من الإهمال ولا تعارض بين عام وخاص، فيخص عموم النص بخصوص القياس. واصل إخواننا الكلام؟ طيب كلام صح صحيح؟ يبقى القياس يصح أن يكون مخصصا لعموم جاء في الكتاب أو جاء في السنة. طيب هل القياس كله صورة واحدة؟ عبارة المؤلف يقول القياس بإطلاق يعني سواء في هذا القياس الجلي والقياس الخفي، القياس الجلي والخفي في هذا سواء، وهذا المذهب ومذهب الأئمة الأربعة، يعني مذهب الفقهاء الأربعة رحمة الله عليهم، وإن شئت قلت أكثر الفقهاء على ما قاله المؤلف رحمه الله، أن القياس حجة يخص به عموم الكتاب والسنة، سواء كان القياس قياسا جليا أو قياسا خفيا. لكن هذه المسألة فيها نزاع كبير خالص، يعني فيها تسعة أقوال للأصوليين، مش هنقول كلهم، فيها تسعة أقوال للأصوليين. الأول وهو المشهور قول الأئمة الأربعة أن القياس الجلي والخفي يصح مخصصا. قبل أن نذكر الخلاف، ما هو القياس الجلي وما هو القياس الخفي؟ وعشان كده قلت لكم الايه العذر. ما هو القياس الجلي؟ اجمالا القياس الجلي يعني لا اعرف بالتعريف الاصطلاحي، بنقول ما يفهم، او اجعلنا اقول ما يظهر فيه المعنى. القياس الجلي هو القياس الذي يظهر فيه المعنى ظهورا جليا، القياس الذي يظهر فيه المعنى ظهورا جليا. من مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. مش احنا في الفقه قلنا يقاس عليه لا يقضي القاضي وهو جوعان، ولا هو متململ، ولا هو محصور ببول او غاط، ولا متغير المزاج بحر مزعج او برد مؤلم. فاكرين الكلام؟ طيب هذا الصور دليلها ايه؟ القياس. لكن القياس ظاهر جلي انه نهى القاضي عن القضاء وهو غضبان لعله، وهي انه ان قضى وهو غضبان ربما حكم بخلاف الصواب لانه متغير المزاج، فنلحق بهذه الصوره كل ما شاكله، فده يتسمى قياس ايه؟ يسمى بقياس جلي. وهذا القياس الجلي من جملة المخصصات. طب والقياس الخفي؟ القياس الخفي إجمالا يقولون هو قياس الشبه. القياس الخفي قياس الشبه. وقياس الشبه اللون الأول يا أخواننا أشبه ما يكون بالقطع، الثاني ظن، أن يتردد الشيء بين أصلين يشابه هذا من وجه ويشابه هذا من وجه، إلا أنه في أحد الأصلين أو إلى أحد الأصلين أقرب. يبقى بنتكلم عن حكم معين، وهذا اسمه قياس الشبه. يشابه هذا من وجه، وهو المتردد بين أصلين لمشابهة فيهما. مثال عشان تتضح الصورة، هل المذي نجس أو طاهر؟ خلاف مبناه على هذا، من العلماء من يقول كالشافعي وأحمد والصحيح أن المذي نجس. لما؟ قالوا لشبهه بالبول، يخرج من مخرج البول، لا ما له علاقة بالبول، لا يخلق منه الولد، ولا يخلق منه الولد، يبقى أشبه بمين؟ بالبول. فالبول يخرج من المخرج نفس مخرج المذ، ولا يخلق منه الولد. لكن فريق من العلماء قال هو طاهر، المذي طاهر قياسا على المني، بجامع أنه يخرج من مخرجه، والثاني أنه يخرج مع شهوة، أنه يخرج مع شهوة. فإذا تدبرنا في المذي نجد فعلا فيه شبها بهذا وفيه شبها بهذا، لكن هل هو سواء بهذا وهذا ولا إلى هو إلى أحدهما أقرب؟ الصحيح أنه إلى البول أقرب منه إلى المني، لأنه وإن خرج مع شهوة إلا أنها الشهوة غير الكاملة، ومن ثم فارق المنية في هذا، فليس كالمني من كل ليس كالمني من كل وجه، إضافة إلى أن المذي لا يوجب غسلا كالبول، لا يوجب غسلا، فهو إذن كالبول. فعندئذ مع كون المذي شبيها بهذا وهذا إلا أنه إلى البول أقرب، فنقول المذي نجس قياسا على البول. طبعا لا تمثيل، وإلا في الصحيح أن المذي نجس من أجل النص، فإن النبي لما سأله المقداد نيابة عن علي رضي الله عنه قال توضأ واغسل ذكرك، فكونه أمر بالغسل هذا دليل على النجاسة. في حديث ابن عباس فقال اغسل ذكرك أو مذاكرك وتوضأ، هذا يدل على النجاسة. لكن من جهة القياس المذي يلحق بالبول ولا بالمني؟ فيه شبه، ومن ثم هذا يسمى بالقياس الايه؟ الشبه، أو القياس الخفي. أحسن. طب هذا القياس الخفي يصح أن يكون مخصصا ولا لا؟ خلاف. وصل إخواننا كذا الكلام. المشهور والذي درج عليه المؤلف أن كل القياس يصلح أن يكون مخصصا. ليه؟ لأن كل القياس حجة، سواء كان دليا أو كان خفيا بشروطه طبعا. فما دام القياس حجة شرعية، ما دام أن القياس حجة شرعية، فلماذا نمتنع من التخصيص به؟ هو إذا هو من جملة المخصصات. لكن سترى أن من أهل العلم من يقول بأنه لا يخص القرآن بالقياس مطلقا، وهذا قول منسوب إلى الحنفية. وإن كان المشهور، هذا كلام ستراه قريبا من كلام تقدم، المشهور عن الحنفية أن القياس لا يخصص عموم القرآن إلا إن كان عموم القرآن مخصوصا بدليل قطعي. شفت كلام الحنفية عن خبر الآحاد؟ كلامهم في القياس ككلامهم في خبر الآحاد. يقولون القياس تخص به سنة الآحاد، ما عندنا مانع. أما تخصيص القرآن بالقياس فينظر في العموم أولا، إن كان العموم مسالما فما يخص بقياس، وإن كان العموم مخصوصا بدليل قطعي فعندئذ يخص بالقياس أيضا. ومن أهل العلم من يفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي، وده درج عليه جماعة من المحققين كالجويني والغزالي وغيرهم، فرقوا بين الجلي والخفي، فقالوا القياس الجلي يخص به العموم، أما القياس الخفي وقياس الشبه فلا يخص به العموم. ومن أهل العلم من يقول إذا كانت العلة منصوصا عليها صلح أن يكون مخصصا، وأما العلة المستنبطة فلا يصح أن يكون القياس معها مخصصا. في تسعة أقوال على كل حال في هذه المسألة، لكن الذي درج عليه أبو محمد بن قدامة والذي مشى عليه المؤلف هنا وهو مذهب الجماهير أن القياس حجة سواء كان جليا أو كان خفيا، يخص به عموم القرآن والسنة. طيب سؤال، هل الخلاف مع الحنفية خلاف لفظي؟ هنا الشيخ كان بيسأل في هذا شيء مثل هذا قريب، هل الخلاف مع الحنفية في هذه المسألة خلاف لفظي؟ الجواب لا، بل خلاف له ثمر. الجمهور بيقول يجوز تخصيص عموم القرآن بالسن بالقياس ولو كان القياس قياس شبه. الحنفية تقول لا شبه ولا جلي، إذا كان العموم سالما ما يخص بالقياس. ومن ثم بنى على هذا خلاف في مسألة كنا ذكرناها في الكدود فيما أذكر، وهي قوله تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا. الآية خبر بمعنى الأمر، من دخله فأمنوه. فلو أن إنسانا قتل نفسا ثم لجأ إلى الحرم، هل يطلب في الحرم ليقام عليه القصاص؟ زنى وهو محصن فاستوجب حدا يقتل فيه فلاذ بالحرم، هل يترك في الحرم أم أنه يؤخذ فيقام عليه الحد؟ طبعا أنبه أن من أصاب هذا في الحرم فلا خلاف بين العلماء أنه يؤخذ فيقام عليه حده، كما قال تعالى قال الله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فإذا كانت الجناية في الحرم فإنه يقتص منه، وهذا لا خلاف فيه لا عند الحنفية ولا عند غيره، وهذا من قبيل التخصيص، تخصيص القرآن بالقرآن أيضا، ومن دخله كان آمنا إلا أن يجني في الحرم جناية فيؤخذ به. طيب جنى في الحل ثم احتمى بالحرم، هل تقام عليه العقوبة ولو كانت قتلا؟ قال أبو حنيفة لا، قتل مئات ولاذ بالحرم يطرد، ومن دخله كان آمنا، هذا هو ما يقربه أحد، بل يحسن إليه إلى أن يخرج، فإن خرج أقيم عليه الحد، وإن ظل في الحرم ما يطلب. وأما الجماهير فقالوا بل يطلب. طب دليل الجماهير، الآية عامة ومن عموم، ومن دخله كان آمنا، ومن سواء دخله عليه حد وعليه قصاص أو لا، ما دليلكم؟ قالوا القياس. القياس على ماذا؟ قالوا القياس على من جنى الجناية في الحرم. وأثر عن عثمان أنه قال إن الحرم لا يعيذ محدثا، وقال عليه الصلاة والسلام في المدينة لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. لكن الشاهد للجماهير القياس، إذا كان الذي يقتل في الحرم يقتل في الحرم، فكذلك من قتل خارج الحرم ودخل إليه، قياسا لهذا على هذا من قبيل التخصيص بالإيه؟ التخصيص بالقياس. المفهوم آخر ما تبقى، لكن الكلام في المفهوم ليس كلاما قليلا، لأن المؤلف ذكر المفهوم ونحن بعد ما أخذنا دلالة المفهوم أيضا، يعني سنتكلم عن فحوى الخطاب وعن دليل الخطاب، وكلاهما إجمالا من جملة المخصصات، فإن المؤلف جعل هذا الثالث وهذا السابع من أجل التفصيل، لكن لو أجمل لقال المفهوم، فدلالة المفهوم حجة على الصحيح، سواء كانت دلالة المنطوق وهي ما يفهم من اللفظ مما يوافق ظاهره، كما قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف فيفهم منه لا تضرب ولا تسب، هذا ما أخذ من ظاهر اللفظ ولا من مفهومه؟ من مفهوم، لكنه مفهوم لا يتعارض مع النص، إنما هو مفهوم الموافق على كل، حتى لا نمثل على إخواننا، نصلي وأرجو من الإخوة أن يراجعوا ما أخذناه في هذا المجلس، وإن شاء الله على عيدة أيضا الأسبوع القادم نبدأ فنعيد من أول الكلام عن التخصيص بفضل الله تعالى. أو إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.